توحيد الربوبية. المحاضرة الثالثة. البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء. مقتطفات من هذه المحاضرة. حديثنا بإذن الله يدور حول مفهوم البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء. حديثنا يدور عن أبدية المخلوقات وأزليتها. جوانب من هذه المحاضرة. شايفين الدقة في كلام التحاور؟ ربنا سبحانه وتعالى ليس قبله شيء، متصف بصفات الكمال، صفاته صفات أزلية وأبدية، كما أنه أول بلا بداية فكذلك صفاته ملازمة لذاته. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، موضوعنا اليوم بإذن الله يدور حول قضية هامة، قضية تتعلق بصلب الاعتقاد في توحيد الربوبية. حديثنا بإذن الله يدور حول مفهوم البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء. حديثنا يدور عن أبدية المخلوقات وأزليتها. أبدية المخلوقات وعلاقتها بتوحيد الربوبية لله عز وجل، لأن من القضايا الهامة التي شغلت الكثير من المسلمين وغير المسلمين، بل ضل فيها من الناس الملايين، زي الفلاسفة القائلين بقدم العالم، القائلين بولادة العالم من رب العالمين تعالى الله عن قولهم، وزي الشيوعيين وأتباعهم في عصرنا من الملحدين القائلين بأنه لا إله ولا خالق ولا دين، بالضبط زي ما هو اعتقاد الزهريين الصبائعيين، والعالم موجود بلا خالق خلق، ولا صانع صنع، ولا حكيم قادر يتولى أمره. يقولون إن الأمور تسير بطبيعتها، وأن الحياة تستمر بتلقائيتها. يقولون بأن الإنسان إنسان الحيوان على ما نرى، تصنعه الطبيعة من نطفة قذرة حقيرة، ولم تزل النطفة تصنع من الإنسان والحيوان منذ عصور طويلة. كذلك عند الطبائعيين والدهريين كان الوجود على مر السنين، وكذلك يكون أبدا أبدين. هؤلاء يجمعون يقولون بأبدية العالم وأزليته. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قولهم وبين جهلهم وخيب ظنهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. وقال الله عز وجل أيضا في سورة الجاثية: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. بين الله جهله وخيب ظنه. السؤال الآن: هل الوجود والزمان الذي نعيش فيه الآن، هل الوجود والزمان دائمان أزليان أبديان؟ هل الزمان يمتد في هذا الوجود من طرفين متعاكسين دائمين وغير منقطعين، تتسلسل الأحداث وتتوالى في الأزل وفي الأبد، أم أن الوجود له بداية ونهاية؟ وفي سؤال آخر: إن كان للوجود بداية فما هي بدايته؟ وإذا كان الوجود له نهاية فما هي نهايته؟ وإذا لم تكن له نهاية، وده سؤال مهم جدا، إذا كان الوجود مستمر وملوش نهاية وموجود أبدا الآبدين، كيف نجمع بين كون الحق سبحانه وتعالى هو الآخر الباقي الذي ليس بعده شيء، وبين بقاء المخلوقات في الجنة ودوامها وأبديتها؟ المخلوقات دي لو قلنا بأبديتها فإنها سوف تشارك الله في البقاء، يبقى ازاي بقى ربنا سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عن الجنة ونعيمها ودوام أهلها وبقائها وبقاء المخلوقات في الجنة وأبديتها: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. ونفس الكلام اللي حيقال في الجنة سوف يقال في النار، لأن رب العزة والجلال قال عن النار وعذابها ودوام أهلها وبقاء نارها: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. كيف نجمع بين أبدية هذه المخلوقات وبقائها أبد الآبدين وعدم مشاركتها لرب العالمين بوصفه بأنه الآخر الذي ليس بعده شيء؟ بعدين حياتنا سؤال آخر في تفسير قول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهل معنى ذلك أن الذي يبقى هو وجه رب العالمين وتفنى الذات وتفنى بقية الصفات وتفنى أيضا سائر المخلوقات؟ وسؤال آخر ربما نتعرض له أيضا في هذه المحاضرة، وهو: هل كان الله عز وجل معطلا عن الخلق والفعل والقدرة ثم لما خلق الخلق أصبح خالقا فاعلا قادرا؟ يعني هل ربنا سبحانه وتعالى اكتسب أوصافه بعد أن خلق الخلق، ولا هو أصلا متصف بهذه الأوصاف قبل أن يخلق الخلق؟ لأن هذا السؤال دارت حوله كثير من الأقوال التي تبنتها كثير من الفرق الإسلامية. نجيب عن هذه الأسئلة بما سيسر إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة. تعالوا نبدأ بأول سؤال في موضوعنا اليوم. السؤال بيقول لي هل الوجود والزمان في العالم احنا عايشين فيه، هذا الوجود والزمان هل هما دائمان ازليان ابديان؟ هل الوجود ممتد من طرفين متواصلين دائمين، طرف الازل وطرف الابد، بحيث تتوالى الاحداث وتتسلسل من ناحية الازل ومن ناحية الابد؟ هل الوجود دائم ازلي ام ان له بداية وله نهاية؟ ان كانت له بداية فما هي بدايته؟ وان كانت له نهاية فما هي نهايته؟ وان لم تكن له نهاية فكيف نفسر ذلك مع وصف الحق سبحانه وتعالى بأنه الآخر الذي ليس بعده شيء؟ تعالوا نجاوب على هذا السؤال. احنا كبشر لن نتمكن بمفردنا مهما بلغ علمنا ومهما بلغت حكمتنا، لن نتمكن بمفردنا من الجواب المقنع الذي يشبع العقل السليم، او الجواب الذي يقدم الدليل المستقيم. ما نقدرش. السبب في كده ايه؟ السبب في ذلك ان حياة الانسانية من بدايتها ونهايتها، حياة الانسانية لها امتداد غيبي من الطرفين، من ناحية الازل ومن ناحية الابد. الانسان ما يعرفش ايه تفاصيل الازل ولا يعرف ايه التفاصيل الدقيقة اللي في الابد. حياة الانسانية من بدايتها ونهايتها لها امتداد غيبي من الطرفين. لا يمكن للبشر ابدا ان يعلم ذلك بامكانياته المحدودة. يعني الى الان لا يعرف الانسان من خلال العلوم المادية او اكتشافات العصرية تفاصيل نشأة الوجود. ما يعرفش نشأة الكون كانت ازاي. يعني كل اللي قدموه من نور العلم في هذا الباب هو من باب الظن الذي يشبه رؤية الاعمى في الظلام، زي واحد اعمى ماشي قلب الظلام. هذا هو ما قدموه في هذا الباب. قالوا ان كان في انفجار، والانفجار ده حدث بسبب هذا الابداع الكوني، هذا كل ما عنده. ولذلك اي واحد مفكر او اي واحد فيلسوف مهما قالوا عليه، لكي يقدم حلا مقنعا يستند فيه الى دليل او برهان، لازم يكون موجود وملم بتفاصيل النشأة عند بداية الزمان، وكذلك لازم يكون موجود وملم بالتفاصيل اللي هتحصل في المستقبل. هذا لا يمكن ان يتصوره احد. ولذلك الامر هنا يحكم علينا ايه؟ الامر يتطلب منا ان نرجع الى الصانع الذي يعلم من خلق ولماذا خلق. لازم نرجع للي خلقنا. لابد من الرجوع الى الحق سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلق وما خلق. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن لو نظرنا في القرآن عند ذكر النشأة التي ذكر الحق سبحانه وتعالى في سورة الفرقان، بيقول إيه؟ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. شوفوا ختام الآية إشارة، الرحمن فاسأل به خبيرا. ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يعلم كيف خلق السماوات والأرض ولماذا خلق السماوات والأرض على هذا الحال. الرحمن فاسأل به خبيرا. ويقول سبحانه وتعالى مصرحا بذلك في قوله ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ربنا سبحانه وتعالى لم يشهد أحدا كيف بدأ الخلق، مع أنه كلفنا بالنظر في كيفية بداية الخلق. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. ربنا سبحانه وتعالى لم يشهد أحدا من خلقه تفاصيل النشأة في البداية. لذلك سوف يتحتم علينا أن نلجأ إلى الخالق سبحانه وتعالى وأن نلجأ إلى كلامه، ويتحتم علينا أيضا أن نرجع إلى ما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم وعما جاء في بيانه، لأن السنة هي الكاشفة الموضحة لمعاني القرآن وأسراره. فكلام الله عز وجل كلام خالقنا يعطينا في تصور الحقائق بعدا آخر، بعدا أعلى من عقولنا وأوسع من مداركنا. طبعا لما الواحد يرجع لربنا سبحانه وتعالى عشان يعرف كيف خلق الله عز وجل هذا الكون وما البداية وما النهاية، لما يرجع لخالقه يكون قد وفق إلى منتهى الرشد والكمال. منتهى الرشد والكمال أن يرجع العبد العاقل إلى رب العزة والجلال لكي يتعرف على الكون وبدايته، لكي يتعرف على السر في الوجود وحكمته، لكي يتعرف على مصير الإنسان ونهايته. وده شيء في منتهى العقل ومصدر للمعرفة موثوق فيه، له مبني على ظن ولا مبني على وهم ولا مبني على شك. نعرفين معرفة يقينية، نعلم يقينا أن العقلاء يقرون أن المصنع أو المصنع الذي ينتج جهازا ما أو ينتج آلة من الآلات بيعمل إيه؟ يضع بالضرورة دليلا مرفقا مع هذا الجهاز أو هذه الآلة، يوضح ويشرح الخصائص المميزة لهذه الآلة، ويوضح التعليمات الموجزة التي تمكن الإنسان من تشغيل الصنعة وإدارته. وإحنا عارفين أيضا إن لو حصل أي عطل أو أي تلف للجهاز عشان إحنا التزمنا بنظام التشغيل، لو حصل عطل نتيجة التزام بدليل النظام اللي وضعه المصنع أو فيه خلل في المنتج أو بعض عوامل الأمان اللي هو المصنع ما انتبهش له، اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن المصنع أو المصنع هو الوحيد المسؤول عن الضمان، وهو أيضا مسؤول عن إعادة الثقة والاطمئنان لكل العملاء، وإلا يخسر المصنع ويقفل تاني يوم. ده شيء معروف بين سائر العقلاء، محدش يقدر يجادل في هذه القضية. طيب يا أخي، لما كان صانع الشيء ومخترعه هو أولى من يبين خصائص الأشياء، وهو أولى من يشرح للجميع نظام المصنوعات، يبقى من العقل من الحكمة أن نرجع في البحث عن هذا الوجود وعن بدايته وعن مصيره ونهايته، أن نرجع إلى صانعه وخالقه، أن نرجع إلى رازقه ومالكه. لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يمكن أن يفسر لنا السبب في وجود هذه المخلوقات، هو الوحيد الذي يوضح لنا معاني الحكمة في الأهداف والغايات. ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يمكن أن يفسر لنا السر في تكوين النظام العام في منهج هذه الكائنات. طيب، إذا اتفقنا الآن على أننا ينبغي أن نرجع إلى خالقنا لنتعرف عن بداية الوجود ونهايته، طب هنتكلم مع ربنا إزاي؟ يبقى ما فيش طريق غير أن نرجع إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن احنا عارفين إن الكلام المباشر مع خالق الأشياء الآن أمر ممتنع. ليه؟ لأن الوحي قد انقطع بموت الأنبياء، ولم يبق لدينا مصدر للمعرفة إلا رسالة السماء، الرسالة اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش مصدر للمعرفة غير هذه الرسالة، لنتعرف من خلالها على معاني الحكمة في النظر إلى بدء الوجود ونهايته. هذا هو الكلام المعتبر، ولا عبرة بإن واحد يقول لك مثلا إن فلان الفلاني ولد مكشوف عنه الحجاب، وده ممكن يتصل برب العزة والجلال وربنا سبحانه وتعالى يوحي إليه أشياء وبيطلع على اللي في اللوح المحفوظ إلى غير ذلك من الترهات. هذه الأشياء لا عبرة لها ولا قيمة لها على الإطلاق. مفيش واحد عاقل يقول لك أنا بكلم ربنا وربنا بيكلمني. الكلام المباشر مع خالق الأشياء الآن أصبح أمرا ممتنعا لأن الوحي انقطع بموت الأنبياء. تعالوا بقى نشوف إيه اللي ذكر ربنا سبحانه وتعالى في الإجابة عن هذا السؤال. الوجود ما هي قصته وما هي بدايته قبل السماء والأرض؟ إيه اللي كان موجود قبل ما ربنا يخلق السماوات والأرض على هذا الحال؟ قبل وجود السماوات والأرض ربنا سبحانه وتعالى لم يذكر لنا في القرآن ولا في السنة سوى العرش والماء، مخلوقان عظيمان لرب العزة والجلال. الأولان العرش والثاني الماء، زي ما ورد في قول الله تبارك وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. فكان موجود العرش وكان موجود الماء. وثبت أيضا في الصحيح من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء. ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللي كان موجود قبل السماوات والأرض العرش والماء، ده اللي قاله ربنا وده اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. ومحدش يعرف يوصل إلى هذه النتيجة بمفرده دون هداية من كتابنا وسنة. دي غيبيات هنعرفها ازاي؟ واحد يقول لك بقى طيب في سؤال، ايه المخلوقات اللي موجودة قبل العرش والماء؟ انا عاوز اعرفها. طيب يا سيدي اسمع الجواب الصحيح المبني على الدليل. اللي موجود قبل العرش والماء ايه؟ يقول لك الله اعلم. ربنا سبحانه وتعالى قد شاء أن يوقف علمنا عن بداية المخلوقات عند العرش والماء. يقول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله أعلم هل في مخلوقات قبل العرش والماء ولا ما فيش مخلوقات قبل العرش والماء. دي قضية يجب أن نقف عندها ويجب أن لا نترك للشيطان مجالا أو مدخلا لكي يوسوس لنا من هذا الباب. الله أعلم إيه اللي كان موجود قبل العرش والماء. لكن نحن نعتقد إن وجود المخلوقات قبل العرش والماء أمر ممكن يتعلق بمشيئة الله وقدرته. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء وهو على ما يشاء قدير فعال لما يريد. ربنا سبحانه وتعالى متصف بصفات الأفعال زي الخلق وزي الرحمة زي الرضا زي الكلام وغير ذلك من صفات الأفعال. متصف بصفات الأفعال ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على الدوام. يعني هو فعال لما يريد دلوقتي بس ولا في الأزل وفي الأبد؟ هو فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبدا سواء كان ذلك قبل عرش الماء أو بعد وجود العرش الماء. لكن ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا أوقف علمنا عند هذا الحد. وبعدين جهلنا بهذه القضية لا يؤثر فيما يخصه. يعني إيه اللي هيحصل لو إحنا ما عرفناش إيه اللي قبل عرش الماء؟ ولا حد. جهلنا بذلك لا يؤثر فيما يخصنا أو يتعلق بحياتنا من معلومات ضرورية. كل المعلومات اللازمة لتحقيق الكمال في حياة الإنسان ذكرها الله عز وجل في القرآن وبينها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك واحد من علماء السلف اسمه سليمان التيمي رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول لو سئلت أين الله لقلت في السماء. لو واحد سألني ربنا في إيه؟ هقول له في السماء، وقال طبعا في السماء على العرش يعني. فإن قال السائل فأين كان عرشه قبل السماء؟ يقول سليمان: لقلت على الماء. لو قال للعرش كان فين قبل ما السماء تتخلق اقول على الماء. واحد بقى يقول: طيب اين كان عرشه قبل الماء؟ يقول سليمان: لقلت لا اعلم. هنا الشخص يحترم نفسه ولا يخوض فيما لا يعلم. ولا تقل ما ليس لك بعلم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. عشان كده الامام البخاري يعقب على قول سليمان التيمي في كتاب خلق افعال العباد يقول لك ايه: هو الا اعلم ليه؟ يقول الامام البخاري: وذلك لقول الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يعني الا بما بين. ربنا سبحانه وتعالى شاء ان نعلم ان قبل خلق السماوات والارض كان العرش والماء. هذا ما بينه لنا. لكن قبل ذلك اوقف علمنا عنده. يبقى قبل وجود السماوات والارض كان العرش والماء. طب وقبل العرش والماء؟ نقول الله اعلم. المسألة دي في باب العقيدة تسمى بمسألة التسلسل. يعني ايه التسلسل؟ التسلسل عند الجماعة اللي بيتكلموا في علم الكلام يقول لك هو ترتيب وجود المخلوقات في متوانية مستمرة غير متناهية من الأزل ومن الأبد. يعني المخلوقات متصلة، المخلوق قبل منه مخلوق قبل منه مخلوق قبل، وهكذا في تسلسل متصل من ناحية الأزل ومن ناحية الأبد. التسلسل ده حكمه ايه؟ التسلسل دي لم يرد هذا اللفظ نفيا ولا اثباتا في كتاب الله عز وجل. مش حاجه في القران والسنه اسمها تسلسل. لكن ينبغي التفصيل، وينبغي التفصيل بالدليل النقل الصحيح قران او سنه. التسلسل الواجب علينا ايه؟ ان نعتقد دوام افعال الرب تبارك وتعالى في الابد، وأنه يخلق ما يشاء، وإن في مفعولات ومخلوقات مستمرة على الدوام وإن تغيرت صورها وعللها. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الوجود في الدنيا صورته مستمرة، اللي احنا عايشين فيه صورته مستمرة ولعلة. العلة دي إيه؟ العلة دي تتمثل في الابتلاء. الوجود في الدنيا صورته مستمرة ولعلة تتمثل في الابتلاء. الدنيا على هذا الحال نعم، خلقها الله للابتلاء. ثم بمشيئة الله يتغير الوجود في الآخرة، يتغير إلى صورة أخرى مستمرة ولعلة أيضا تتمثل في الجزاء. يعني الوجود مستمر في هذه الدنيا للابتلاء، وبعدين يتغير بعد يوم القيامة إلى صورة أخرى، صورة مستمرة، لكن اختلفت العلة. وما اختلاف العلة هنا؟ اختلاف العلة هنا إن العلة أصبحت الجزاء بدلا من الابتلاء. غير الله الوجود فأصبحت علة الوجود الجزاء، أصبحت علة الوجود بقاء أهل الخلدين في دار النعيم والشقاء. أهل الجنة يتنعمون في الجنة، وأهل النار يعذبون في النار. كلما انقضى لأهل الجنة نعيم أو لأهل النار عذاب، أحدث الله في الجنة والنار نعيما وعذابا آخر لا نفاد لهما. زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. ويقول سبحانه وتعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فالجنة وأهل الجنة خالدون فيها أبدا. كذلك قال الله عز وجل عن أهل النار، يقول سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. ويقول أيضا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فنص على أبدية أهل النار في النار. فالواجب علينا أن نعتقد إن وجود المخلوقات في الأبد والمستقبل وجود متصل متوال غير منقطع أبد الأبد. وهذا هو ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، دوام أفعال الرب تعالى في الأبد. أفعال ربنا سبحانه وتعالى متواصلة ومتصلة في الأبد. كل ما ينفض نعيم لأهل الجنة ربنا سبحانه وتعالى يخلق لهم نعيما آخر لا نفاد له. ربنا يقول وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، ولحم طير مما يشتهون. هم بيأكلوا فاكهة وبيأكلوا لحم طير مما يشتهون. طب الفاكهة دي أكل وخلص. يخلق الله لهم فاكهة أخرى، ويخلق الله عز وجل لهم لحما آخر يأكلونه، وهكذا في تواصل الأمر. هنا يحقق الله عز وجل فيه المراد لأهل الجنة على حسب مشيئته. تحقيق المراد لأهل الجنة علقه الله عز وجل بمشيئتهم إكراما لهم وإظهارا لمحبتهم، بعكس الوضع في الدنيا. في الدنيا تحقيق المراد لأهل الدنيا ربنا سبحانه وتعالى علقه بمشيئته هو لا بمشيئة عباده في الدنيا. سبحان الله. السر في كده ايه؟ السر في كده ان الله جعل ذلك ابتلاء لهم واظهارا لايمانهم، لكن في الاخره علق تحقيق مرادهم على مشيئتهم هم اكراما لهم واظهارا لمحبتهم. ولذلك تعال نشوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول عن الدنيا. يقول من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء. عدلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى لنفسه في الدنيا ممكن ربنا يحققها له او ما يحققها له على حسب مشيئه ربنا سبحانه وتعالى. واحد نفسه في ولد، نفسه في بنت، ممكن يقول الولد او ممكن يقول البنت، بس على حسب مشيئه مين؟ مشيئه رب العزه والجلال. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. هذا وضع الدنيا. تحقيق المراد لأهل الدنيا علقه الله بمشيئته لا بمشيئتهم، ابتلاء لهم وإظهارا لإيمانهم. لكن الجنة تحقيق المراد علقه رب العزة والجلال على مشيئة العباد في الجنة، علقه على مشيئتهم كما قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. كل ما يتمنى هذا يلقاه قدامه، ربنا يخلقها لهم. الفاكهة خلص والعنب خلص، تمنوا العنب يلقوا العنب قدامه. سبحان الله. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. طيب الوقت عرفنا ان ربنا سبحانه وتعالى بين لنا ان المخلوقات مستمرة ومتسلسلة في الوجود ابد الابدين. فلما واحد يسألك عن التسلسل في المستقبل قل له واجب. واجب علينا أن نعتقد أن المخلوقات ممتدة في الأبد والمستقبل. طيب يا أخي إذا كان هذا هو الوضع في الأبد والمستقبل، فما الذي يمنعه في الأزل والماضي؟ ما الذي يمنع الحق سبحانه وتعالى أن يخلق ما يشاء في الأزل كما أنه يخلق ما يشاء في الأبد؟ ولذلك عقيدة السلف الصالح إن التسلسل في الأزل أمر جائز لله، وإن التسلسل في المستقبل أمر واجب لازم، ويجب عليك أن تعتقد ذلك. واحد يقول لك طيب ما معنى كده إن المخلوقات لو كانت مستمرة أبد الآبدين فهذا يعني أنها ستشارك رب العالمين في الأولية وفي الآخرية، في الأزلية والأبدية. يقول لا يلزم ذلك أبدا. ليه؟ إن في فرق كبير بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. فرق كبير بين ما يبقى ببقاء الله زي ذات الله عز وجل وصفاته، وما يبقى بإبقاء الله كمخلوقاته ومصنوعاته. عشان كده قلنا إن عنوان الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده وتفتكروه على طول، الفرق بين ما يبقى ببقاء وما يبقى بإبقاء، وده هنتكلم عنه بعد شوية. لكن احنا بنعتقد ان وجود المخلوقات قبل العرش والماء امر ممكن يتعلق بمشيئة الله وقدرته. ربنا سبحانه وتعالى اخبرنا انه يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء وهو على ما يشاء قدير. يخلق الله عز وجل ما يشاء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن زكريا، قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يعني هل كلام زكريا مرتبط بوقت معين؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يقدر أن يخلق إلا لما يخلق زكريا؟ فممكن يخلق زكريا في أي وقت إن شاء، سواء في هذه الدنيا أو في غير هذه الدنيا، يخلق الله عز وجل ما يشاء. الأمر هنا ما هوش مرتبط بزمن، هذا الأمر غير مرتبط بزمان دون آخر. ربنا سبحانه وتعالى يقول وربك الغني بالرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. يخلق ما يشاء ويستخلف ما يشاء في أي وقت شاء، متصف بذلك على الدوام. ربنا سبحانه وتعالى قال والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير، سواء كان في زمن خلق السماوات والأرض أو بعد انتهاء السماوات والأرض وتبديلها إلى وضع جديد أو قبل ذلك. يخلق الله ما يشاء. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، في الأيام دي بس ولا في الماضي ولا في المستقبل، والذي سوء من صفاته أزلية وأبدية دائمة أبد الأبدين. ربنا سبحانه وتعالى متصف بصفات الأفعال، ومن لوازم الكمال أنه فعال لما يريد على الدوام أزلا وأبدا، سواء كان ذلك قبل العرش والماء أو بعد العرش والماء أو حال وجود العرش والماء. لكن الله عز وجل كما ذكر لنا أوقف علمنا عند العرش والماء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فشاء أن نقف بعلمنا عند العرش والماء، أما قبل ذلك فهذا لا يخصنا ولا يعنينا، ولذلك لم يذكره لنا رب العزة والجلال. لكن نهاية الوجود عرفنا البداية، البداية من عند العرش والماء، قبل كده الله أعلم كان فيه التسلسل في الأزل أمر ممكن، طب في الأبد أمر واجب. نهاية الوجود، نهاية الحياة الدنيا اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، يعني بداية الآخرة. المخلوقات متواصلة، المخلوقات وجودها مرتبط بالعلة التي خلق الله الإنسان من أجلها. ربنا سبحانه وتعالى استخلفه في أرضه واستأمنه في ملكه وابتلاه بتوحيد العبادة لله، وعلى ذلك سخر الله له المخلوقات. المخلوقات مسخرات بأمر الله، قائمات على خدمة الإنسان. لما تنتهي دار الامتحان ودار الابتلاء، ربنا سبحانه وتعالى يهيئ في الآخرة في دار الحساب والجزاء. عند ذلك تتغير معالم الكون والوجود، عند ذلك نجد أن الشمس قد تكورت والنجوم قد تبعثرت والجبال سيرت والعشار عطلت والبحار سجرت وزلزلت الأرض زلزالها، السماوات التي خلقها الله ورفعها وفصلها عن الأرض وحفظها سوف تتغير بعد انتهاء دورها وأداء وظيفتها في انقلاب كوني شامل يغير معالم هذه الحياة. يقول الله تبارك وتعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. بعدين ربنا سبحانه وتعالى من حكمته أنه أخفى عن الناس الوقت المحدد لقيام الساعة عشان لكي تظهر حكمة الله في ابتلاء الإنسان، ولكي يرى سعيه في العبادة والإيمان. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. عشان الإنسان يحرص دائما على سعادته، عشان الإنسان يحرص على أمنه في الآخرة قبل الدنيا، ويعلم أن سعادته في الدنيا مرهونة بالتزام تدبير الله الشرعي والاستعانة بتدبيره الكوني، يرجع إلى الله على الدوام، يرجع على الدوام إلى الله، يرجع إليه ويستعين به ويتوكل عليه، يخافه ويرجوه ويحبه ويدعوه، لعلمه أن الأمر يرجع إلى من كانت أزمة الأمور بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. انظر إلى الكون كما تراه، تراه في كمال الانضباط، كل يسير خاضعا لأمر الله. لم يكن الكون على هذا الحال أو بهذا الكمال والجمال لمجرد انفجار مفاجئ حدث منذ القدم، زي ما بيقولوا على نظرية الانفجار العظيم. لم يكن هذا الكون لمجرد نظرية انفجار، بل بنى أركانه الواحد القهار وأمسكه بقدرته من التخطف والزوال، كما بين ذلك للجميع فقال: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. يقول الله عز وجل: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. انفجر الكون وبعدين السماء بقت مفصولة عن الأرض بالجمال والكمال اللي احنا شايفينه. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الكون في ثبات وأمان تتوالى أيامه على مر الزمان منذ أن رفع الله السماء وفتقها وبسط الأرض ومدها، كما قال سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه هي عقيدتنا التي وردت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لم يكن الإنسان يوما خلية أولية وبعدين تطورت فأصبحت قردة برمائية وبعدين تطورت فكونت السلالة البشرية، يا سلام، إلى غير ذلك من الأفكار الوثنية، أفكار داروين ودعاوى الماركسية. أي واحد فينا دلوقتي يستطيع إذا نظر في كتاب الله أن يدرك سر خلق العالم على هذا الوضع الذي نراه؟ وهل سيبقى على ذلك أبد الآبدين أم ليوم معلوم وأجل محتوم قدره الله تبارك وتعالى؟ في البداية بينها الله لنا، النهاية أمر محتوم لنا، وقوعه لا يتوقف على إيماننا، سواء آمنا به أو لم نؤمن سيقع، سيقع، تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. تبدل الأرض وتتغير ويتغير الوجود إلى وجود جديد مستمر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالسعيد من رجع إلى ربه مستغفرا من ذنبه، الشقي من اتبع هواه وكفر بالله. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفر وشهيق. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه عطاء غير مجذور. السؤال الذي ذكرناه في بداية الموضوع، هل الوجود والزمان دائمان أزليان أبديان، أو هل الزمان يمتد في الوجود من طرفين دائمين وغير منقطعين تتسلسل الأحداث فيه وتتوالى في الأزل وفي الأبد، أم إن الوجود له بداية ونهاية؟ نحن الآن علمنا إن البداية التي أوقف الله علمنا عندها هي العرش والماء، وما قبل ذلك فالله أعلم به. والله عز وجل يخلق ما يشاء في أي وقت شاء. أما نهاية الوجود فالوجود لا نهاية له، دائم أبد الآبدين، لكن تتغير صور الحياة وتتغير فتراتها. فنهاية الحياة الدنيا متوقفة على مشيئة الله عز وجل. إن شاء أبقى وإن شاء أمات وأحيا. فإن أمات الله إنسان نقله إلى دار أخرى هي روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، حتى يأتي اليوم المعلوم هو يوم القيامة تبدل فيه الأرض غير الأرض. إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات خلق الله عالما آخر يتناسب مع دار الحساب والجزاء ودار النعيم والشقاء. ويبقى هذا الوجود مستمر، يبقى عند ذلك أبد الآبدين. طيب، السؤال الثاني اللي محتاجين نجاوب عنه في هذه المحاضرة، كيف نجمع بين وصف الله عز وجل بأنه الآخر الباقي الذي ليس بعده شيء وبقاء المخلوقات في الجنة ودوامها وأبديتها؟ هل المخلوقات تشارك الله في البقاء؟ إذا كانت المخلوقات باقية أبدا الأبدين، فكيف يكون الحق سبحانه وتعالى هو الآخر الذي ليس بعده شيء؟ إن ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة وعن نعيمها ودوام لذتها، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل أيضا عن أهل النار وعذابها ودوام شقوتها، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وبعدين ما تفسير قول الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. نريد تفسيرا لذلك في ضوء بقاء أهل الجنة وأهل النار خالدين فيها أبدا. صحيح إن بقاء أهل الجنة والنار أبدا الآبدين يبدو للناظرين في أول وهلة متعارضا مع إقرار الله عز وجل بالبقاء ووصفه بأنه الآخر الذي ليس بعده شيء. والمسألة دي عملت خلاف كبير بين فرق المسلمين، اختلفوا حول مفهوم الأبدية خالدين فيها أبدا، اختلفوا في معنى الأبدية اللي ربنا ذكرها لأهل الجنة والنار في القرآن الكريم، حتى إن بعضهم فسروا مسألة الأبدية بطول الأمد، خالدين فيها أبدا قالوا أبدا معناها إيه؟ الأبد عندهم معناه الزمان الطويل، لكن يقول لك مهما كان الزمان طويلا فهو محدود وزائد. عشان ايه؟ عشان يقول لك ان ربنا هو الآخر الذي ليس بعده شيء. فسروا معنى الأبدية والبقاء بطول الزمن، وليس معنى الأمد عندهم أو الأبد البقاء اللانهائي زي ما هو اعتقاد السلف الصالح، بل إن بعضهم قال بفناء الجنة والنار عشان يخرج من هذا الإشكال، وبعضهم قال لا خلينا نقول إن النار بس هي اللي تفنى، إلى غير ذلك من التخبط في الأقوال والمعتقدات. طب الحل إيه؟ الحل إن إحنا لازم نفرق في قضية البقاء، وخلي بالكم معايا وركزوا جدا في هذا النقطة، لابد أن نفرق في قضية البقاء بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. فالزورة دي ولا إيه؟ لا مش فالزورة ولا حاجة، لازم نفرق بين ما يبقى ببقاء الله زي إيه؟ زي بقاء الذات والصفات الإلهية، وبين ما يبقى بإبقاء الله زي إيه؟ زي بقاء المخلوقات التي أوجدتها الصفات الإلهية. يعني مثلا الجنة، الجنة باقية بإبقاء الله، طب والصفات الإلهية زي الوجه واليد والعلو والرضا والغضب، هذه الصفات باقية ببقاء الله. وشتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. الجنة مخلوق خلقها الله عز وجل وكائنة بأمره ورهن مشيئته وحكمه، مشيئة الله عز وجل حاكمة فيها على ما يبقى وما لا يبقى. ربنا سبحانه وتعالى خلق الجنة إن شاء أبقاه وإن شاء أفناه، لكنه بين لنا أنه شاء أن يبقيه في أي وقت شاء أن يفنيها يفنيها، لكن وعد ربنا سبحانه وتعالى أنه سيبقيها، فالجنة باقية بإبقاء الله. لكن أوصف ربنا سبحانه وتعالى زي الوجه وزي اليد وزي العين وزي العلوم وزي صفة الخلق وصفة الملك وما شابه ذلك، هذه الصفات كلها باقيات ببقاء الله عز وجل ببقاء ذاته. عشان كده السلف يعتبرون خلد الجنة وأهلها إلى ما لا نهاية أمر باق بإبقاء الله وإرادته. البقاء بقاء أهل الجنة عند السلف الصالح ليس من طبيعة المخلوقات ولا من خصائصها الذاتية، بل من طبيعة الجنة وطبيعة أهلها جميعا كمخلوقات خلقها الله، من طبيعتها جميعا الفناء. الخلود بتاع أهل الجنة ليس لذات المخلوق أو طبيعته، وإنما هو بمدد دائم من الله عز وجل وإبقاء مستمر لا ينقطع. وده بيختلف عن صفات ربنا سبحانه وتعالى وعن ذاته. صفات الله عز وجل ومنها وجهه ويده وعينه وعلوه ورحمته وعزته وقوته وملكه، هذه الصفات صفات باقية ببقاء الله ملازمة لذات الله عز وجل، صفات باقية ببقائه وملازمة لذاته، لأن البقاء صفة ذاتية لله زي ما الأزلية أيضا صفة ذاتية لله عز وجل، فلا بد أن نفرق بين صفات الله ومخلوقات الله، نفرق بين صفات الأفعال الإلهية وأبديتها وبين مخلوقات الله عز وجل الأبدية وطبيعتها في الجنة والنار وأهل الجنة وأهل النار. القرآن الكريم فرق بين نوعين من البقاء، تعالوا نشوف كده ماذا ورد في كتاب ربنا. النوع الأول اللي وصف بالبقاء ربنا سبحانه وتعالى يقول فيه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويقول أيضا كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ده النوع الأولاني. طب النوع الثاني ربنا سبحانه وتعالى يذكر فيه وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون، وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون، ويقول أيضا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. طيب في آيات تدل على بقاء وجه الله وعلى بقاء الصفات، وفي آيات تدل على بقاء نعيم الله وبقاء مخلوقات. الآيات الأولانية دلت على صفة من صفات الذات اللي هي صفة الوجه، ودلت على بقاء الصفة ملازمة لبقاء الذات، زي ما الذات هتبقى كذلك الصفات حسب لها نفس الحكم الذي تأخذه الذات الإلهية. الذات الإلهية باقية أبد الآبدين، لأن من طبيعتها البقاء ومن صفاتها البقاء، ومن ضمن الصفات صفة الوجه اللي هي أشرف الصفات، ولذلك ذكرها الحق سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى أثبت بقاء الذات بصفاتها، وأثبت فناء ما دونها أو إمكانية فناء، لأن الله عز وجل هو الأول والآخر، وهو قبل كل شيء وبعد كل شيء، زي ما ورد في الحديث: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وبعض الناس بسبب سوء فهمهم لقضية الصفات، وأنه لو أثبت صفة الوجه لله فإن ذلك تمثيل وتشبيه في اعتقاده، بسبب سوء فهمه يؤول الوجه ويقول إن قول الله تعالى: كل من علي فن ويبقى وجه ربك، هل يعني يبقى ذاته؟ لكن ربنا ملوش وجه. نقول لا، ده مش فهم السلف، دي فهم الجهل من المتكلمين. ليه؟ لأن السلف لما قالوا إن قول الله تعالى ويبقى وجه ربك يعني بقاء الذات، إنما قالوا ذلك على أن الذات تبقى بصفاتها، ومن ضمن صفاتها أشرف الصفات صفة الوجه. عشان كده لو واحد سلفي يفسر ويبقى وجه ربك ببقاء الذات يبقى تراه يثبت الصفات. لكن لو واحد مثلا من المتكلمين الأشاعرة يقول لك إن الوجه هو الذات، قل له: هل تثبت لله وجها؟ يقول لك لا. وده الفرق بين السلف وبين مخالفين. السلف ما أنكروا صفة الوجه، لأن الآية معناها ويبقى وجه ربك يعني تبقى ذات الله متصفة بصفاتها، ومن ضمن صفاتها صفة الوجه. ولذلك ابن كثير يقول في قول الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول: أخبر الله بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت. فعبر كلام ابن كثير فعبر ببقاء الوجه عن بقاء الذات، لأن الوجه من صفات ذاته سبحانه وتعالى. أما الآيات الأخرى فبقاء المخلوقات فيها لا لذاته، ولكن بعطاء من الله لإكرام أهل طاعته وإنفاذ عدله في أهل معصيته. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. ده كلام ابن كثير رحمه الله. ففهم السلف فهم راقي، لا يؤولون الآيات ولا ينهون عنق النص ليحقق مآربه. إذا خلاصة السؤال الثاني في مسألة بقاء المخلوقات في الجنة أو في النار: هل تشارك الله عز وجل في الأبدية أو في صفة البقاء؟ لا تشارك الله عز وجل في الأبدية ولا في صفة البقاء. ليه؟ لأن هذه المخلوقات باقية بإبقاء الله عز وجل، لكن صفات الله عز وجل وذات الله عز وجل باقية ببقاء الله عز وجل، وشتان بين ما يبقى ببقاء الله وما يبقى بإبقاء الله. ما يبقى ببقاء الله دائم ومتصف، والآخر الذي ليس بعده شيء. وما يبقى بإبقاء الله فيمكن أن يفنى على حسب مشيئة الله عز وجل. الله عز وجل شاء أن تبقى، فلما شاء أن تبقى قال: خالدين فيها أبدا، وعدا على الله عز وجل حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فهذه المخلوقات لا تشارك الله عز وجل في الأبدية ولا حتى في الأزلية. الله عز وجل هو الآخر الذي ليس بعده شيء، كما أنه الأول الذي ليس قبله شيء. نأتي إلى السؤال الأخير في هذه المحاضرة: هل كان ربنا سبحانه وتعالى معطلا عن الخلق والفعل والقدرة، ثم لما خلق الخلق أصبح خالقا فاعلا قادرا، زي ما بعض الجهلة من الطوائف المنتسبة للإسلام يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى اكتسب الصفات بعد أن خلق المخلوقات؟ تعالى الله عن قوله. هو ربنا سبحانه وتعالى زي احنا بشر، ولذلك اللي هيرد عليهم هنا مين؟ اللي هيرد عليهم هنذكر كلامه الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي يقول في العقيدة الطحاوية عن رب العزة والجلال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. يعني هو متصف بالصفات قبل ما يتلاقي خلقه، لم يزدد بكونهم يعني بوجودهم، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفات أزليا كذلك لا يزال عليها أبدي، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني هو خالق قبل أن يخلق الخلق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، يعني هو الباري قبل أن يحدث هذه البرايا وقبل أن يصور هذه المخلوقات. له معنى الربوبية ولا مربوب، يعني هو رب العالمين قبل أن يخلق العالمين وحال خلق العالمين وبعد فناء العالمين، وله معنى الخالق ولا مخلوق، يعني هو خالق قبل أن يخلق الخلق، وتسميته بالخالق لن تتوقف على وجود المخلوق. ولذلك قال وكما أنه محيي الموتى، بعدما أحيا استحق هذا الإسم إن أحياه، كذلك استحق هذا الإسم قبل إحيائه، وكذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائه. ثم يقول ذلك لأن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. شايفين الدقة في كلام الصحابة؟ ربنا سبحانه وتعالى ليس قبله شيء، متصف بصفات الكمال، صفاته صفات أزلية وأبدية، كما أنه أول بلا بداية فكذلك صفاته ملازمة لذاته، صفاته أولية بأولية الله عز وجل لا بداية لها. ربنا سبحانه وتعالى لم يكن أبدا أولا بلا صفات، ثم بعد ذلك حدثت له الصفات كما يقول أهل الضلال من فرق الكلام. ربنا سبحانه وتعالى صفاته ليست لها بداية، كما أنه ليس لذاته بداية، هو الخالق دائما وأبدا، هو الرازق دائما وأبدا، هو العلي دائما وأبدا، وهو القوي دائما وأبدا، وهو رب العالمين دائما وأبدا. كلامنا مش متوقف على وجود الخلق أو عدم وجوده، لا نقول أبدا بأن الله لم يكن خالقا إلا بعد أن خلق الخلق، بل هو خالق من الأزل لا بداية لذلك. لكن المخلوقات متنوعة ومتجددة، يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء، هو رب العالمين قبل وجود العالمين وحال وجود العالمين وبعد وجود العالمين، هو سبحانه وتعالى رب العالمين، زي ما هو محيي الموتى بعدما أحيا، قلنا عليه أنه هو محيي الموتى، كذلك هو محيي الموتى قبل أن يحييه، وهو الخالق قبل أن ينشئه. ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، القدرة وصف أزلي لله عز وجل لم يختصم بعد وجود مخلوقاته. وهنا الأمر لا يتطلب لإثبات صفات الله، لا يتطلب دليلا ولا برهانا، زي ما هو الحال عندنا، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، مش محتاج هنا عشان يتسمى بأسماء أو عشان يتصف بصفات زي ما هو عندنا. إحنا الواحد منا لا يوصف بأنه قوي إلا إذا ظهر دليل قوته، ولا يوصف بأنه حكيم إلا إذا ظهر دليل حكمته، ولا يوصف بأنه غني إلا إذا ظهر دليل عزه وغناه، ولا يوصف بأنه ملك إلا إذا نصبناه وملكناه. أما ربنا سبحانه وتعالى فهو الغني لا إله إلا الله، كل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، فهو السميع البصير. كمال الأشياء ووجود الأشياء مستمد من الله الغني، حياة هذا العالم مستمدة من الله الحي، أما هو سبحانه وتعالى فلا يستمد وصفه من خلقه، ولا يمكن لملك الملوك أن يفتقر إلى شيء من ملكه، كيف وهو الخالق؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. أحبتي في الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإلى لقاء آخر بإذن الله،